فلا يزال درسنا موصولا في رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام محمد بن لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. كنا في الدرس السابق لعلنا في موضوع التأويل، لا أدري، ربما كان أبو الشيخ أسامة 294. أي نعم، هذا التأويل هو يتكلم على أقسام الناس الذين شركوا في باب توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الأسماء والصفات، وأنهم ثلاثة أصناف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل، لعله هكذا. نعم، فهو تكلم على أهل التخييل وقال إن النفرة منهم معروفة أو مشهورة، مشهورين، والنفرة منهم حاصلة، ولكن الذي هم موضع المحاورة وموضع النقاش هم أهل التأويل. وكان يتكلم على التأويل ويبين غلط من يظن أن التأويل المراد بالآية الكريمة وما يعلم تأويله إلا الله أنه بمعنى التفسير الذي يعلمه العلماء، أو بمعنى رد المتشابه إلى المحكم، وهذا هو طريقة منهج السلف الصالح. ولهذا هو في موضع آخر في التدمرية ذكر أن لفظ التأويل فيه إجمال واشتراك، وأنه أو لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك، ردا على الذين يقولون تجرى على ظاهرها أو لا تجرى على ظاهرها، يقول إن الظاهر فيه إجمال واشتراك، فقد يراد بالظاهر ما يتبادر إلى الذهن، وما يتبادر إلى الذهن يختلف باختلاف المتلقين. وإذا كان الظاهر هو ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى فهو المراد من ظاهر الآيات ونصوص الوحي، لأنه لا يسوغ لمسلم أن يعتقد في نصوص الوحي أنها في ظاهرها تدل على التشبيه أو تدل على التمثيل أو تدل على المعاني المحظورة. فالسلف الصالح ما كانوا يرون أن الظاهر هو الكفر، بل يرون أن ظاهر النصوص هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان يتبادر لبعض الناس من النصوص يتبادر إلى أذهانهم ما يرونه ظاهرا وهو تمثيل أو تشبيه، فهذا من سوء فهمهم، لأنهم لم يعطوا النصوص حقها من التأمل، ولم يعطوا النصوص حقها من التدبر، فصار يظهر لهم من النصوص ما هو محظور، وبالتالي ليس مرادا ما ظهر لهم. على كل حال، الشيخ رحمه الله في التدمرية وفي غيرها بيّن هذه المسألة وجلاها، ومن المواطن التي بيّن فيها هذه المسألة هذا الكتاب الذي بين أيدينا، الفتوى الحموية الكبرى. فلعلنا نستأنف قراءتنا من حيث وقفنا في الدرس السابق، فعلى بركة الله. لا أدري من كان الذي يقرأ، هو أنت ولا في الدرس السابق؟ إذا اقرأ يا أخ جميل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره. أريد أن يلخص لنا أحدكم يعني معاني التأويل، لأنه هنا قال فتأويل الفاء عقب بها على كلام سابق. فالتأويل يراد به ثلاثة معاني: يراد به التفسير، ويراد به ما يؤول إليه من الحقيقة، ويراد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال مرجوح بغير دليل، وهو اصطلاح المتأخرين. فهذه هي المعاني الثلاثة للتأويل، هذه هي المعاني الثلاثة للتأويل. قال هو وعلى المعنى الثالث، وهو أن التأويل بمعنى ما تؤول إليه الحقيقة، قال فتأويل الصفات هو الحقيقة التي فرض الله بعلمها. أي نعم، وهو الكيف المجهول. فتأويل الصفات هو الحقيقة التي فرض الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره. الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه. يعلم معناه يعني في الذهن، ما فيه معنى خارج الذهن ماثل بعينه قائم بنفسه. المعاني لا تقوم بأنفسها، المعنى إنما يكون في الذهن، وجوده في الذهن، لكن ليس له وجود في العين. ما هو موجود في العين منه هو الخصائص، هو المختص، يعني الموجود فيما خرج عن الذهن هو الخصائص. فإذا أضفت الاستواء إلى الله عز وجل أخذ خصائص الله، ومن خصائصه سبحانه وتعالى أنه لا يدرك، لا يحاط به علما من عظمته، لا يعلم كيف هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى. لكن معنى الاستواء، معنى الاستواء من حيث يعني المعنى المطلق الذي يوجد في الذهن هذا معلوم، لكن كيف استوى، كيف استوى الله عز وجل، هذا الكيف مجهول، هو ثابت حقيقة لكن مجهول، لا قدرة للبشر أن يحيطوا به أو أن يعلموه. أي نعم. ولهذا قال مالك الاستواء معلوم، معلوم المعنى، وكيفيته كيف استوى مجهول. والسؤال عن الكيف بدعة، أنتم تعلمون يعني أن مراتب الوجود أربع: وجود في الذهن وهو وجود المعاني والكليات المطلقة، ووجود في اللسان وهو ما ينطق به، ووجود بالبنان يعني بما بالكتابة، ووجود بالأعيان وهو وجود أعيان الموجودات فيما خرج عن الذهن. أي نعم. فهذه مراتب الوجود الأربع، قد يكون وجود الشيء ذهنيا فقط وليس له وجود في اللسان، وقد يكون وجوده في اللسان وليس له وجود في الذهن مثل كلام الهادي ونحوه، وقد يكون وجوده في الكتب ليس له وجود في الألسن، وليس له وجود في الأذهان، وليس له وجود في الأعيان لأنه انتهى أو كتب أيضا من ذهن وليس له وجود عيني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد تم في حقه مراتب الوجود الأربع بعد أن كان موجودا في التوراة وجودا رسميا، كان موجود ذكره ووصفه في التوراة وجود بالبنان، وجود رسمي، وجود في الكتب، لكن بعد أن أوجده الله عز وجل بعينه وأوحى إليه تمت له مراتب الوجود الأربع، فصار يذكر بالألسن وصارت تعرف صفته عليه الصلاة والسلام ويتصور عليه الصلاة والسلام، وصار وجوده بعينه أيضا تاما صلى الله عليه وسلم. اللي ما يفطن لمراتب الوجود يغلط. كيف يغلط؟ يظن أن ما هو موجود في ذهنه موجود بالعين، ما هو موجود في الأذهان هو موجود في الأعيان، فيعطي حكم ما هو موجود بالأعيان، يعطي حكمه حكم ما هو موجود بالأذهان، فيختلط عليه الأمر. ومن هنا غلط أصحاب وحدة الوجود. أصحاب وحدة الوجود غلطوا بسبب الخلط بين الوجود الذهني والوجود العيني. حين سمعوا صفات المولى جل وعلا وأسماءهم لم يروه في الدنيا، ورأوا هذا الوجود فظنوا أن هذا هو هذا، وقالوا إننا نثبت وجوده لكن وجودا مطلقا بشرط ألا نميزه من خلقه بصفة تعينه. فهنا دخلت عليهم وحدة الوجود، لأنهم لم يفرقوا بين الوجود بالنوع والوجود بالعين. فالوجود بالنوع لا وجود له في الأعيان، إنما وجوده ذهني، أما الوجود بالعين فإنه مختص، موجود وقائم بعينه. هذا القائم بعينه إما قائم بنفسه أو قائم بغيره، فالقائم بنفسه هو الله تبارك وتعالى، والقائم بغيره هو المخلوق، هو ما سوى الله. نعم، فلا بد من التدقيق في هذا حتى لا يختلط. نعم، تفضل. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربع أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. هذا جيد، هذا منهج عظيم. تفسير القرآن على أربع أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، من اللغة، معنى اللغوي العام، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، الحلال والحرام وما يلزم كل مسلم من دينه، ما لا يعذر في جهله، الحلال والحرام والتفريق بين النفي والإثبات، وبين الحلال والحرام، معرفة الصلاة، معرفة ما لا يسع المسلم أن يجهله لا بد أن يتعلم، لا يعذر أحد بجهالة، الذي هو فرض عين على كل مسلم. وتفسير يعلمه العلماء المختصون، أصحاب الاختصاص الراسخون في العلم، هذا فرض كفاية أو واجب على الكفاية. نعم، وقد يعطى أناس ولا يعطى آخرين حسب هبات الله عز وجل بحكمته. وتفسير لا يعلمه علماء ولا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو مثل الكيفيات، مثل كيفيات الصفات والمغيبات التي أخبرنا الله بها عن الجنة وعن النار، جميع أخبار الغيب لا يعلم تأويلها، وقت مجيئها، كيفيتها، حدها، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فسيذكر أيضا أمثلة لهذا، وهذا كما قال الله تعالى، وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أي نعم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نوعها أنها قرة عين، لكن تفاصيلها لا تحيط به نفس. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين، هي نوعها الذي لا شك فيه أنه قرة عين، أنها قرة أعين في الجنة، لكن تفاصيلها حقائقها ليس في الدنيا مما اشتركت أسماؤه إلا الأسماء المشتركة فقط والمعنى العام فقط. مشارب، مطاعم، يعني مساكن، كل ذلك يعني هو يشترك في معنى واحد، وهو أن فيه قرة العين وفيه سعادة وفيه لذة، لكن تفاصيله حقيقته كيفيته حده لا يعلمه، لا تعلم نفس ما أخفي، مخفى مغيب. أي نعم، فهذا من الأمر الذي يعني لا يمكن أن يدعيه شخص. أي نعم، إذا ادعاه فهو كاذب. هل تقول إن في الجنة لبن مثل اللبن اللي نشرب هنا في الدنيا؟ لا أبدا، لكن هو اشترك معه في الاسم واشترك معه في المعنى العام، لكن حقيقته يعني أمر آخر. الخمر يختلف. أي نعم، وإن كان مثلا هو يشترك في اللذة لكنه يختلف بفروق ذكرت أيضا، منها أنه لا غول فيه ولا يغتال العقل ولا إلى آخره، ولذة للشاربين إلى آخره. أي نعم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. حنا الحين في الدنيا إذا قيل لنا أن هناك مطمع يعني في شراب أو في طعام سعينا إليه سراعا، ما في الجنة أعظم ومع ذلك نكسل، ما في الجنة مما ذكر في الدنيا أعظم مما في الدنيا من ملذذ ومقر للعين ومسعد. أي نعم، لكن ليس هو مثله، بل هو مما أخفي وجعل في علم الغيب ليكون للمؤمن بالغيب ثوابه على الحقيقة، لأنه لا ينفع الإيمان بالمشاهدة. لو أن شيئا من أمور الجنة حصلت في الدنيا أصبح ما لحد فضل في المسابقة إليها، لأنه ما في الدنيا وهو شيء بسيط كيف يكون التسابق عليه؟ فكيف لو أظهر ما في الجنة وصار في علم الشهادة أو صار متناول لصار السباق عليه أعظم، وليس لأحد فيه فضل. الفضل هنا في التصديق الغيبي، في الإيمان الغيبي به، والسعي له إيمانا واحتسابا، إيمانا بالغيب واحتسابا لما وعد الله عز وجل، هنا الفضيلة. أي نعم. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم، وما أصبحوا قراء فقط، ما أصبحوا قراء فقط يقيمون القرآن كما يقام القدح ولكن ما يتدبرون ولا يعملون به، أصبحوا هذا المنهج العظيم، ما يتجاوز 10 آيات. أي نعم، كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذا هو المنهج الصحيح، ولهذا ما خرج منهم قراء لا يتجاوز القرآن حناجرهم، ما خرج منهم قراء همهم الإطراب فقط، ما خرج منهم قراء يعني يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، بل خرج منهم قراء علماء بالعلم النافع عاملين بالعمل الصالح، علماء عاملين مع القرآن مع كونهم قراء. أي نعم، هذا هو المنهج الصحيح. نعم. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. ولهذا لما وقف المسعود على بعض قال: يا معشر القراء استقيموا. أي نعم، يقصد هذا، استقيموا، ليس المسألة مجرد مثلا يعني قراءة تلاوة من غير تدبر ومن غير عمل. أي نعم. وهذا مجاهد رحمه الله يقول: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. هذا كله فيه رد على الذين يقولون أنه لا يمكن فهم القرآن، الأخذ بظواهر القرآن كفر. الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا منهج السلف الصالح، كانوا يقرؤون القرآن ليتدبروه، ليفهموا معانيه، ليعملوا بما يدل عليه. هذا هو منهج السلف الصالح. أي نعم. أما أننا نقرأ القرآن للبركة، نقرأ القرآن لإقامة المآتم أو لإقامة، أي نعم، بدون أن نتدبر هذا القرآن، وبدون أن نفهمه، وبدون أن نعمل به، وبدون، يعني هذا ما هم من منهج السلف الصالح. بل المنهج السلف الصالح أنهم يتدبرون القرآن، يتعلمون العلم من القرآن، يعملون ما علموه من علم نافع. هذا هو منهج السلف الصالح رحمهم الله، نعم، ورضي الله عنهم. وقال الشعبي رحمه الله تعالى: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. هذا الإمام الشعبي رحمه الله هنا في الحاشية يقول: هو عامر بن شرحيل إلى آخر العلامة زمانه، روى عن عدة كبراء من الصحابة، روى عن عدة من كبراء الصحابة، ولد في إمرة أمير المؤمنين عمر، وكان يستفتى وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. قال: وهو ممن خرج مع القراء على الحجاج مع ابن الأشعث. مدحه ثم ذكر هذه العبارة وقطمها، قرمطها، يعني ما كمل قصة الشعبي. ولهذا أنا أحضرت هذه الليلة تذكرة الحفاظ الذهبي من أجل أن نستوفي هذه القصة. الشعبي من العقلاء، كيف كانت قصته، وكيف ندم، وكيف جاوب الحجاج في هذه الفتنة. قال جابر بن نوح الحماني، هذا في ترجمة أبو عمرو عامر بن شراحيل، علامة التابعين أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي من شعب همدان، في تذكرة الحفاظ للذهبي. على كل حال، أنا أريد نقرأ موضع الشاهد. قال جابر بن نوح الحماني: حدثنا مجالد عن الشعبي قال: قدم الحجاج وسألني على أشياء فوجدني بها عارفا فجعلني عريفا على قومي. شو، حتى الحجاج كيف يختار العرفاء؟ أي نعم، يختار العلماء. أي نعم. فجعلني عريفا على قومي ومنكبا على جميع همدان، وفرض لي فلم أزل عنده بأحسن منزلة، حتى كان ابن الأشعث، فتنة ابن الأشعث، فأتاني قراء أهل الكوفة، فأتاني قراء أهل الكوفة فقالوا: إنك زعيم القراء. فلم يزالوا حتى خرجت، فقمت بين الصفين أعيب الحجاج، فبلغني أنه قال، أعيب الحجاج كان أميرا من أمراء خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان، وما عاب الخليفة إنما عاب الوالي. أي نعم. ومع هذا ماذا جرى؟ فبلغني أنه قال: ألا تعجبون من هذا الشعبي الخبيث؟ لئن أمكنني الله منه لأجعلن الدنيا أضيق عليه من مسك جمل. فما لبثنا أن هزمنا، فجئت وأغلقت بابي فمكثت 9 أشهر. فندب الناس لخراسان فقام أو فندب الناس لخراسان يعني الحجاج، فقام قتيبة بن مسلم فقال أنا لها، فعقد له يعني عقد له الحجاج. فنادى مناديه من لحق بعسكر قتيبة فهو آمن، منادي الحجاج من لحق بعسكر قتيبة فهو آمن. قال فاشترى مولى لي حمارا وزودني وخرجت فلم أزل مع قتيبة، يعني هو الآن دخل في الأمان، في أمان الحج. قال فلم أزل مع قتيبة حتى أتينا فرغانة، فجلس ذات يوم يعني قتيبة قد برز، فنظرت إليه فقلت أيها الأمير عندي علم. قال ومن أنت؟ قلت أعيذك لا تسألني عن ذلك. فعرف أني ممن يخفي نفسه، فدعا بكتاب فقال أكتب، يعني مسودة. قلت لست ممن يحتاج، فجعلت أملي عليه وهو ينظر حتى فرغ من كتاب الفتح. قال فحملني على بغلة وأرسل إلي بسرق حرير، وكنت عنده في أحسن منزلة، فإني أتعشى معه ليلة إذا أنا برسول الحجاج بكتاب فيه. إذا نظرت في كتابي هذا فإن صاحب كتابك عامر الشعبي، فإن صاحب كتابك عامر الشعبي، فإن فاتك قطعت يدك ورجلك وعزلت. يقوله لقتيبة. قال فالتفت إلي وقال ما عرفت قبل الساعة، فاذهب حيث شئت، فلأحلفن له بكل يمين. فقلت إن مثلي لا يخفى، كلام الشعبي، فقلت إن مثلي لا يخفى، فقال أنت أعلم إذن. فبعثني إليه، وإذا وصلت إلى قرب واسط أمرهم أن يقيدوني، فلما قدمت استقبلني ابن أبي مسلم فقال يا أبا عمرو إني لأظن بك عن القتل، إذا دخلت على الأمير فقل كذا وقل كذا. فلما دخلت عليه قال لا مرحبا ولا أهلا، جئتني ولست في الشرف من قومك، ففعلت وفعلت. يعني قال جئتني أولا، يعني لست في الشرف من قومك، ولكني أنا مثلا يعني شرفتك وجعلتك عريف قومك، هذا معنى كلام الحجاج. ففعلت وفعلت، ثم خرجت علي وأنا ساكت. قال وأنا ساكت، قال الشعبي وأنا ساكت، يؤنبه الحجاج بهذا وهو ساكت. فقال تكلم. قلت أصلح الله الأمير، كل ما قلته حق، ولكن قد اكتحلنا بعدك السهر. قال يعني بعد هذه الفتنة قد اكتحلنا السهر وتحلسنا الخوف، ولم نكن مع ذلك بررة أتقياء. يعني قال في فعلنا هذا لسنا بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. شوفوا الصدق في الكلام، قال لو حنا فجرة أقوياء ما قويتنا، ولو كنا بررة أتقياء ما فعلنا ما فعلنا. قال ولم نكن مع ذلك بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، فهذا وإن حقنت دمي واستقبلت بي التوبة. يعني هو يطلب من أن يستقبل به التوبة، وكلمته التي أردت يعني نسمعكم إياها هي قوله في مثل هذه الفتن لسنا فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، يعني لا عقل ولا دين. يعني فعلناها ونحن لا عقل لنا ولا دين، لأن مقتضى العقل أن الشخص يعني إذا كان ما هو على مقدار ما يقول وله على كيف يفعل، وإذا كان تقيا لا يفعل مثل هذا. أي نعم. قال لسنا بررة أتقياء، لو كنا بررة أتقياء ما فعلنا نهائيا، ولو كنا فجرة أقوياء يعني ما لا ما... أي نعم ما استطعت أن أو ما هزمنا، هذا معنى كلامه. فالحاصل أنه خلاصة كلامه أننا لسنا في هذه الفتنة أصحاب دين يعني صحيح، وإن كان يتراءى أنه خرجوا باسم الدين، ولسنا يعني أيضا عقلاء في هذا. فهذا وإن حقنت دمي واستقبلت بي التوبة، قال قد فعلت ذلك، قاله الحجاج. قال الأصمعي لما أدخل الشعبي، قال الحجاج إيه يا شعبي؟ قال أحزن بنا المنزل واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف، فلم نكن فيما فعلنا بررة أتقيا ولا فجرة أقويا، فلله درك. على كل حال بقية هي حول هذه القصة، لكن أنا حينما أمدح شخص وأذكر طرف ولا أذكر ماذا صارت النهاية يعني ليس جيدا، فأحببت أني أسمعكم حكم الشعبي على مثل هذه الأمور التي حصلت. لحظة الله يبارك، أكمل بس وألتفت لك. هو في مناسبة إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله له موقف أيضا جيد في مثل هذه الأمور، مما يؤكد لنا هذا المعنى، وأن لزوم يعني جماعة المسلمين وعدم الخروج في مثل هذه الأمور أنه هو الدين وهو العقل، مع أن الإمام أحمد رحمه الله لقي من ولاة الأمر في عهده يعني شدة وعنى وتعذيب. وماذا يحملونه عليه؟ يحملونه على الكفر، على أن يقول بخلق القرآن، وأخذوه مكبلا بالقيود والحبس الطويل والضرب المبرح والإهانة، وكادوا يقتلونه، ومع ذلك كل يرى وجوب السمع والطاعة لهم ويدعو لهم بالصلاح والسداد والهداية، وينهى نهيا شديدا عن الخروج عليهم. من ذلك ما رواه حنبل بن إسحاق أنه لما أظهر الواثق القول بخلق القرآن أكثر من غيره وضرب على ذلك وحبس وقتل، وأظهر الميل إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه من الجهمية، واشتد الأمر على أهل بغداد، وقام القضاة بإظهار المحنة، تنفيذا لرأي الواثق. حتى القضاة قاموا بإظهار المحنة والفتنة يعني الحمل على القول بخلق القرآن تنفيذا لرأي الواثق. قال ففرقوا بين فضل الأنماط وامرأته، لأنه يقول إن القرآن منزل غير مخلوق، إذن يعني القاضي حكم بأنه يجب التفريق بينه وبين امرأته، وبين أبي صالح وامرأته. وقتل أحمد بن نصر لأنهم لم يقولوا بخلق القرآن. قال حنبل يعني مع هذا كله، فجاء نفر من فقهاء أهل بغداد إلى الإمام أحمد، نسأل الله العافية، لكن هؤلاء أعلام يعني يقتدى بهم، فقالوا له يا أبا عبد الله هيا إن الأمر قد فشى وتفاقم، وهذا الرجل يفعل ويفعل يعني الواثق، وقد أظهر ما أظهر، ونحن نخافه على أكثر من هذا. وذكروا له أن ابن أبي دؤاد مضى يأمر المعلمين بتعليم الصبيان في الكتاب مع القرآن، القرآن كذا وكذا، يعني يعلم الصبيان أن القرآن مخلوق. فقال لهم أبو عبد الله وماذا تريدون؟ قالوا أتيناك نشاورك فيما نريد. قال فما تريدون؟ قالوا لا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. فناظرهم أبو عبد الله ساعة حتى قال لهم أرأيتم لم يتم لكم هذا الأمر، أليس قد صرتم من ذلك إلى المكروه؟ عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم ولا تعجلوا. واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، حتى يستريح أو يستراح من فاجر، نعم. ودار بينهم كلام كثير، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، ودار بينهم كلام كثير. فقال له بعضهم: إنا نخاف على أولادنا إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره ويمح الإسلام ويدرس. قال أبو عبد الله: كلا، إن الله عز وجل ناصر دينه، وإن هذا الأمر له رب ينصره، وإن الإسلام عزيز منيع. قال حنبل: فخرجوا من عند أبي عبد الله ولم يجبهم إلى شيء فما عزموا عليه، ولم يجبهم على شيء مما عزموا عليه أكثر من النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة حتى يفرج الله عن الأمة، فلم يقبلوا منه، حتى قال أحمد فيهم: هؤلاء قوم قد أشرب قلوبهم ما يخرج منها فيما أحسب. الهوى ما في حيلة، قد أشرب قلوبهم ما يخرج منها فيما أحسب، نسأل الله السلامة. ثم قال أحمد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن وليت أمره فاصبر، يعني الأمير. قال حنبل: فمضى أولئك القوم لم يقبلوا من أحمد نصيحته، فكان من أمرهم أنهم لم يحمدوا ولم ينالوا ما أرادوا، اختفوا عن السلطان وهربوا، وأخذ بعضهم فحبس ومات في الحبس، نسأل الله السلامة والعافية. وقد أرسل المتوكل جماعة من الشرط، متوكل نعم، أرسل جماعة من الشرط ليقتحموا منزل الإمام أحمد ليلا والناس نيام، ففتشوه تفتيشا دقيقا حتى فتشوا تابوت الكتب وفتشوا النساء والمنازل، يتهمونه بأنه أخفى علويا في منزله، وحققوا معه في ذلك تحقيقا دقيقا مهينا، يقولون: ورد على أمير المؤمنين أن عندك علويا ربسته لتبايع له وتظهره، في كلام طويل وتحقيق عريض. ويجيبهم الإمام أحمد بقوله: ما أعرف من هذا شيئا، وإني لأرى له، يعني المتوكل، وإني لأرى له السمع والطاعة في عسري ويسري ومنشطي ومكرهي وأثرة علي، وإني لأدعو الله له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار. فأحلفه صاحب الشرطة صاحب التحقيق بأمر المتوكل أن ما عنده طلبته ثلاثا، أحلفه ثلاث مرات، ومع ذلك يعني كيف كان يعني موقفه رحمه الله، وموقف السلف الصالح، وموقف الشعبي وغيرهم. يعني احنا لا نكون مثل الذين يقولون يعني ما مثل ما قال أبو نواس: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ويل للمصلين. يعني ما نأخذ طرف الكلام ونترك البقية، لابد أن نذكر الحقيقة تماما. على كل حال، لولا أن هذا بين أيدينا وما يعني ربما ما حصل هذا، لعل في هذا الاستطراد خير وفائدة. نعم. وقال مسروق رحمه الله تعالى: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. نعم. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه، والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أصول المقالات الفاسدة: التخيل، التجهيل، أي نعم، ما هو التأويل، التجهيل، لعله هكذا، أي نعم، التأويل، التجهيل، نعم. وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل، جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية. وهم قد شاركوا في هذا الباب الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف هذا مثل الذي يقول إن يعني علماء العلماء ليسوا علماء، يعني ليسوا علماء، يعني العلماء بالشريعة، العلماء بالوحي، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، علماء الدعوة الذين هم علماء بالشريعة، يستنقصهم أصحاب المعارف أو أصحاب العلوم الدنيوية ربما، وأصحاب ما يسمونه بعلم الواقع. قالوا هذول ليس عندهم معرفة بالواقع، مساكين هذولا، يعني علماء حيض ونفاس. طيب حتى الحيض والنفاس يحتاج إلى معرفة أحكامه. أي نعم. فهؤلاء الذين يستهجنون يعني علماء الوحي وعلماء، تماما مثل هؤلاء الذين يعني يسخرون من السلف ويقولون ليس عندهم معرفة، ويعني طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم على زعمهم. تماما مثل ما أصاب الأوائل أصاب الأواخر، لكل قوم وارث. نسأل الله السلامة وأن يجعلنا من ورثة السلف الصالح. نعم. كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. ونحن حتى أنت ترى الآن، يعني ترى الولد يستجهل أباه، الولد نفسه يعني حدث ويظن أنه يعني أتى بما لم يأتي به، كما قال وإني وإن كنت الأخير زمانه لأتم بما لم تأتي به الأوائل، يعني خلاص هو مجرد اختيار، مجرد شخص قديم، فهو يعني هذه مشاهدة حتى عند بعض نعم بعض المغرور، بعض المراهقين، بعض المغرورين بما علموه. أي نعم. وهذا سبحان الله يعني مدخل للشيطان ينبغي الحذر منه. نعم. ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانها وألفاظ من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. وروى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات، في المقابل قد يكون الأب يعني من العتاة من الجهال، وابنه قد تعلم علما شرعيا، أي نعم، واقتفى سنة إبراهيم، يقول يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك، لكن يرد عليه هذا الكبير السن والجافي، قال كيف أنت أصغر مني وعلمت ما لم أعلم، ويسكته قد هذا وهذا. أي نعم. ولكل نعم لكل أمر مثل، هذا مثله إبراهيم وأبوه، نعم، وذاك مثله نوح وابنه، سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، مغتر وتر بقوة. أي نعم. وروى أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابع التابعين الذين هم مالك إمام أهل الحجاز، والأوزاعي إمام أهل الشام، والليث إمام أهل مصر، والثوري إمام أهل العراق. حكى شهرة القول في زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش وبصفاته السمعية. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول، نعم عندكم زيادة، هنا وزيادة جيدة، نعم، هي في المطبوعة ولا في المخطوطة؟ ماشي، نعم، في الهام في الحاشية رقم كم؟ رقم 3 إلى قوله نعم، وإنما قال الأوزاعي وكان خلاف ذلك في الأصل تقدم هنا بعد قوله وبصفاته السمية خلافا لبقية النسخ. يعني في تقديم وتأخير لعله ماشي. نعم. وروى أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الأوزاعي قال سئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث فقال أمروها كما جاءت. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم. أي نعم في تقديم وتأخير في الصفحة اللي بعده وإنما قال الأوزاعي. أي نعم نعم. وروى أمروها كما جاءت اللي يعني يقول إنها مفوضة أو مؤولة لم يمرها كما جاءت. الذي يقول إنها يعني المعنى والكيف جميعا في تفويض نتلوها كما يتلو الأعجمي يعني كما يتلو الأعجمي الذي لا يفهم معنى القرآن كما يتلو القرآن لا يعرف معناه. هذا ما أمرها كما جاءت. والذي يعني يؤولها ويقول المراد بها كذا والمعنى بها كذا على خلاف ظاهرها اللائق بجلال الله تبارك وتعالى هذا أيضا ما أمرها كما جاءت. أمروها كما جاءت. نعم. يعني المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هذا إمرارها كما جاءت. نعم. وروى أيضا عن الوليد بن مسلم قال سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا أمرها كما جاءت بلا كيف. أي نعم يعني بلا طمع في معرفة الكيف. أمروها كما جاءت بلا كيف. والكيف والتمثيل بينهما فرق سبقا ذكرناه وهو أن الكيف رسم صورة في الذهن أما التمثيل فهو تمثيل بشيء موجود خارج الذهن يعني نعم بشيء موجود بعينه خارج الذهن. التمثيل مثل قوله يد كيدي أو هو يعني يمثله بشيء من مخلوقاته. أما التكييف فهو أن يرسم له صورة موجودة في ذهنه يعني كيفية في ذهنه يتصورها في ذهنه فقط هذا هو التكييف. نعم. فقولهم رضي الله عنهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في زمانهم والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين. وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والمنافي لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خلاف ذلك. نعم. ومن طبقتهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهما. روى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خلافها. خالفها من اهتدى بها فهو مهتد ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. يعني نعم انعقد اجماع السلف كلهم على تلقي هذه الأخبار بالقبول حتى ما كانوا يسألون عنها كما كانوا يسألون عن غيرها مما يخفى عليهم لأنها معلومة ولأنها ظاهرة ومسلم بها فما كان أحد يسأل ولا كان أحد يستشكل بل يتلقونها بالقبول. فهذا إجماع سلفي إجماع في القرون الفاضلة حتى ظهرت البدع وظهر جهم وأشياعه. أي نعم. وهذا على كل حال يعني خلاف الإجماع واتباع لغير سبيل المؤمنين كما أشار إلى الآية التي احتج بها الشافعي على حجية الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أين هو يشير لهذه الآية الكريمة؟ نعم، هنا لعله في الحاشية ذكر كلاما فيه فائدة، وقد ذكر الشاطبي أن هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز يجمع أصولا حسنة من السنة، وذكر منها قطع مادة الابتداع جملة، والمدح لمتبع السنة والذم لمن خالفها، ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سنة لا بدعة فيه البتة، مثل الأذان الثاني جمعة، مثل جماعة التراويح، مثل اللي سنه عمر أو سنه عثمان أو الخلفاء الراشدون المهديون إلى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإن لم يعلم فيه نص من كتاب وسنة على الخصوص، حتى ولو ما علمنا فيه نص من كتاب وسنة على الخصوص. نعم، وأن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته صلى الله عليه وسلم في الجملة والتفصيل على وجه لا يخفى على غيرهم مثله، وكذلك ما أجمعت عليه الأمة، لا ينبغي الشذوذ عنهم وخلافهم. أي نعم. وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. نعم، هذا أيضا عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وربيعة هو شيخ مالك العلماء، وهو مشهور عن مالك بمعنى، أي نعم، نقله عن ربيعة، وربيعة يعني يقال عن أم سلمة أنها قالت مثل هذا، أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ربيعة مثل ما ذكر صاحب الحاشية يقول قال عنه الإمام مالك ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة، ربيعة يسمونه ربيعة الرأي لأنه يفجر النصوص في الفقه، يتفقه أين عن في النصوص. وقال عبد العزيز بن ماجشون والله ما رأيت أحوط لسنة من ربيعة. أكل حال أيضا هذا الأثر روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعبارات مختلفة يعني، وهي المعنى واحد، هنا ربيعة يقول استواء غير مجهول والكيف غير معقول، شوف أدق حتى عبارات ربيعة أدق. أي نعم، كيف غير معقول، ما في نفي للكيف لكن نفي علم، نفي أنه يعقل، أي نعم، أو يعقله البشر. ومن الله الرسالة وعلينا وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق، والاستواء غير مجهول حتى يسأل عنه، معروف معلوم. أي نعم. وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع، فأمر به أن يخرج. رحمهم الله. نعم، إمام مالك معروف بقوته وشدته على المبتدعين. نعم، لكن لا شك أن من يعني عظم السنة يكون له هيبة. نعم. فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. يعني لم ينفوا الكيفية، إنما نفوا علمها، لم ينفوا الكيفية ولكن نفوا علمها. أي نعم، فقالوا الكيف أي نعم مجهول، هذا ليس نفي للكيفية ولكن نفي لعلمها، يعني لا نعلم الكيفية وهي حقيقة. أي نعم، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء، لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. وليس الأمر كذلك بل هو معلوم. أي نعم. وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية، فإذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. متى يعني متى نحتاج إلى يعني نفي علم الكيفية؟ إذا أثبتنا الصفات، إذا أثبتنا الكيفية احتجنا إلى نفي علمها. إيه نعم، الكيفية هي الحقيقة، فالحقيقة ليست منفية، لكن المنفي العلم بها، علمنا بها. إيه نعم، أما الله عز وجل فهو يعلمها. إيه نعم. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه ليس على، هذا لب عن السلف والطعن فيهم أنهم ينفون الصفات مطلقا ويفوضون، قال كيف يفوضون وهم يقولون بلا كيف. أي نعم، معنى هذا أنهم يثبتون المعنى لكن يفوضون علم الكيف، الذي يفوضونه علم الكيف. أي نعم، فهم بين التفويض والإثبات، يثبتون المعنى ويفوضون علم الكيفية، علم الحد، علم الحقيقة، يعني إدراك الحقيقة، هذه لا يدركها إلا الله عز وجل، يعلمونه ولا يحيطون به علما. ونحن سيذكر هذا لعله سيذكر هذا، لكن ما في معنى أني أقدم أيضا، يعني نحن الآن نرى السماء لكن هل ندركها؟ لا ندركها، لا نحيط بحقيقتها، ومع ذلك نراها، يعني على قدرنا نرى ما نرى، فالله نعلمه لكن لا نحيط به علما، فهو المحيط سبحانه وتعالى بالمكان والزمان، ولا يحيط به مكان ولا زمان سبحانه وتعالى، يعلمونه أي نعم ولا يحيطون به علما. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وإن كانت الأبصار تراه لكنها لا تدركه رؤية، كما أننا لا ندرك خلقا من مخلوقاته، لا ندركه، لا نحيط به رؤية، ولا ندركه رؤية وهو السماء مثلا، ونحن لا، إذا قلنا لا تدرك ليس معنى ذلك أننا لا نراها. أي نعم، فالله عز وجل يرى يوم القيامة، يرى يوم القيامة وإن لم يدرك، وإن لم يحط به إدراكا. أي نعم، في الدنيا يعلم وإن لم يحط به علما، وعلى قدر علم المرء يراه يوم القيامة، رؤيته يوم القيامة بقدر علمه به بالدنيا، في الدنيا سبحانه وتعالى. نعم. فمن قال إن الله سبحانه ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف. نعم، لا يحتاج أن يقول بلا كيف، والسلف يقولون بلا كيف، لما لا يقول إنه ليس على العرش حتى نقول بلا كيف؟ إيه نعم. نعم. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات، يعني نفي أن يكون على العرش، إيه نعم، ما قالوا بلا كيف، نفوا رأسا. إيه نعم. فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف، إيه نعم، أثبتوها بلا كيف، يعني بلا، يعني علم الكيف هو المنتفي. نعم. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما، يقتضي إبقاء دلالتها، يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معاني، فلو كانت دلالتها منتفية، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم. هذه كلها مراجع في العقيدة، الأسانيد وأقوال السلف وذكر الكتب. إذا سأل سائل وقال ما هي الكتب المرجع، مرجع لنا في السنة في الاعتقاد، هذه هي الكتب، هذه هي التي ألفت في السنة في الاعتقاد. أي نعم، هذه مراجعها، وحقق أكثرها. أثرا في السنة، أبو عبد الله بن بطة في الإبانة، طلمنكي، أي نعم، هذه حقق أكثرها. نعم. وروى الأثرم في السنة وحقق أكثرها، وما وجد فيها ما يستطيعون أن يكذبوا ابن تيمية فيه. أي نعم، يعني الآن انتشرت الحمد لله وحققت وظهرت جميع الأقوال الذي ذكرها، وجدت كما هي. أي نعم، فأقول الحمد لله رب العالمين. نعم. وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة، بل ربما الذي دل عليها هو شيخ الإسلام، يعني في مثل الحموية هو الذي دل على هذه الكتب ونبه طلبة العلم البحث عنها. أي نعم. وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم. ومن حالفها، ومن حالفها، لعل أنا مشكل علي أن تكون خالفها فتراجع. أنا أظن ومن حالفها، تتابعت الجهمية فيما تتابعت الجهمية، ويجوز أن تكون ومن خالفها. نعم، في الحاشية في ما نعم رقم ثلاثة، تتابعت ما أثبته من الإبانة، تتابعت لا هي تتابعت لا شك، يعني أنا لا أشك أن تتابعت الجهمية على وتواطأت على إنكار الصفات. نعم نعم، لكن قوله ومن خالفها، يعني إذا كان على سبيل تابعوهم، كيف خالفوهم ما أدري. على كل حال، أي نعم، لكن لعله يريد أنه يكون حكم، يعني أنه حصل فيها خلافه، مع أنه خلافهم غير معتبر، خلافهم غير معتبر. السؤال عما تتابعوا فيه من البدعة، وهذا وارد. أي نعم، على كل حال، هذا ليس، أقول ليس قرآنا تختلف فيه النساخ، المعنى معروف، المقصود يعني ما تتابعت فيه الجهمية. سئل هذا الإمام، أي نعم، ابن الماجشون، هذا ابن الماجشون، يعني بعض الحواشي جيد بل غالبها، أي نعم، هذا ترجم له وقال من الأئمة، كان من أهل المدينة، ثم رحل إلى بغداد وبقي فيها إلى أن توفي، ورواية أهل العراق عنه أكثر من أهل المدينة، وهو أحد فقهاء أهل المدينة. يقال إنه نظر مرة في شيء من سلب الصفات لبعضهم فقال هذا الكلام هدم بلا بناء وصفة بلا معنى، وقد نودي مرة بالمدينة بأمر المنصور لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز بن الماجشون. تفضل. وقد سئل فيما جحدت به الجهمية أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول، يعني عن تفسير الجهمية، تفسير نعم، كلت الألسن عن تفسير صفته. على كل حال، حتى تفسير صفته لا يدرك أو لا يحاط بمعنى صفته سبحانه وتعالى، معانيها لا تنفد معاني الصفات. أي نعم، أي بغير تفسير الجهمية. أي نعم، بغير تفسير الجهمية. لكن أمروها بغير تفسير، يعني بغير ذكر للمعنى، هذا غير مراد. أي نعم، أمروها بغير تفسير للكيف، نعم بغير تكييف. نعم، وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. ردت عظم نعم، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. نعم، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر ما لم يبد ولم يمت. وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت؟ يبد من البيت، يعني من الهلاك، لا يبيد، لا يبيد سبحانه، لم يبد، فحذفت الياء لأجل اللم هنا، لم يبد. ها، ومن لم يمت، لم يبدأ سنقول ولم ينتهي، يأتي بمقابلها. يجوز بس لأنك المطبوعة ما هي محققة. نعم، يعني المعنى صحيح اللي ذكر، لكن هنا من لم يبد من البيد، من يعني أول لم يبدأ، يعني على كل حال كيف هو الأول والآخر والظاهر. أي نعم، هذا من عظمته سبحانه، العبارة تضيق عليه. نعم، وهذا يلتزم ما ورد في الوحي فقط. وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت، ولا وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه. هذا صح، نعم، هذا صحيح، ولا شيء أبين منه سبحانه وتعالى. الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول، ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا كله كلام جميل. نعم، يعني إذا كنت تعجز عن تحقيق صفة أصغر خلقه، أي نعم، فكيف يعني تطمع أو أن تحقق أو أن تدرك صفة الخالق سبحانه وتعالى. نعم، اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. إذا لم تعرف قدر ما وصف يعني يقصد بالقدر هنا الحد. أي نعم، فما تكلفك علم ما لم يصف. إذا كان ما وصف، يعني عجزت عن معرفة قدره حده وكيف، فكيف تتكلف في علم ما لم يصف؟ أي نعم، مثل الذي حتى في طلب العلم مثل الذي لا يحيط بما عنده من العلم ويذهب يبحث. أولا أدرك ما عندك ثم أي نعم ثم أطلب ما ليس عندك. نعم. هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ أبدا. نعم. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استهوته الشياطين في الأرض حيرانا، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه هذا الكلام كلام ابن الماجشون، يظهر لي أنه طويل شوي، وهو كلام نفيس حقيقة ما يسوغ أننا نمر به مرورا سريعا، فلعلنا نقف عند كلام ابن الماجشون للدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يسأل عن الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي التي جاء بها السمع، أي نعم، وتسمى خبرية لأننا أخبرنا بها عن طريق الوحي، وبعضها لا يدرك بالعقل كالاستواء. فالاستواء صفة خبرية، لولا السمع ما تدرك بالعقل. وهناك صفات عقلية تدرك بالعقل، وهي إثبات الكمال المطلق لله عز وجل ونفي النقص والعيب عنه جل وعلا، هذه يعني صفات عقلية تدرك بالعقل. فالله يثبت له الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ومثل ذلك إثبات أنه ليس حالا في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه حال فيه، ولا يشارك أحدا من الخلق في خصائصه، ولا أحد من خلقه يشاركه سبحانه وتعالى في شيء من خصائصه. هذه أمور تدرك بالعقل وتعرف بالعقل، والإمام أحمد سلك مسلكا عقليا في معرفة مثل هذا، قال يعني في مسألة المباينة، مباينة الله لخلقه، قال لا يخلو الأمر إما أن يكون الله حالا في خلقه، وعندئذ نقول إن الله يعني حل في مخلوقاته وتحد وتعالى الله وتنزه عن ذلك، فلا يليق أن ينسب لله عز وجل، وإما أن يكون شيء من خلقه حل فيه، وهذا يعني أننا نقول إن الله عز وجل محل للمحدثات ومحل وتعالى الله وتنزه عن هذا، هذا باطل. يبقى الأمر الثالث أو القسمة الثالثة، أن الله عز وجل مباين لخلقه، ليس حالا في شيء من خلقه ولا شيء من خلقه حال يعني فيه، هذا ذكره بمعنى في الرد على الجهمية. فهذا الصفات هذه عقلية تدرك بالعقل. ومن الصفات ما هي عقلية خبرية، خبرية من حيث جاء السمع بها، وعقلية من حيث هي معقولة وتدرك بالعقل أيضا. أي نعم. فعلى كل حال إذا قلنا الصفات الخبرية نعني أنه ورد بها الخبر. أي نعم. وإذا قلنا صفات عقلية يعني أن العقل يدركها. أي نعم. وقد تكون خبرية عقلية معا، قلنا هناك عقلية فقط وليست خبرية مثل المباينة، وقلنا إن هناك خبرية وليست عقلية لا تدرك بالعقل مثل الاستواء، وقلنا إن هناك خبرية عقلية مثل الكلام والسمع أي نعم والقدرة والعلم ونحو ذلك، صفة الوجه واليدين صفات خبرية. أي نعم، صفات الخبرية، صفة الوجه واليدين والأصابع ونحو ذلك، هذه صفات خبرية يعني لا تدرك، نعم قد لا تدرك بالعقل، ولكن العقل لا يحيلها، العقل لا يحيلها، ولا يستطيع العقل أن يقدح فيها أو أن يذكر فيها عيبا أو نقصا في إثباتها.